حضر وفي بقى ناس بقى للدبس والإسقاط قبل الناس من الرضا والوهب من الغف من الغفار واللي اتقى ربنا وعرف مقام سيده يديه قدرة يسوي البط وجه الفار امسك على الحرف يا بابا دمدعك ابو عمار امسك على الحرف يا بابا دمدعك ابو عمار امسك على حرفها بدمدعك ابو عمار وبعتلك طلعت ابويا عن الطيار وحضرت في سلكها والسلك قايد نار وحضرت في سلكها والسلك قايد نار على دركي دركي بنية غرقت في بحر ماله قرار يا شغلة ملك الحبيب يما يا مكهرب الصهر يا مكهرب الصهار اللي جعته رقته وابتد له بقى انذار وقف على عتبة وقف على عتبة ماما ماما ماما زينب اللي جدها المختار اللي واقف في الحمى بينظر لابو عمار يا شغلة كل الرجال عطفك يا بنت بنت الناب المختار انت خدم لهم حيوصلك اقرار ينجيك بقى من الخطر وتخدمك لقدار ده اللي بيحب النبي بيحب بالاسرار يا مريجة المعنوية عاشوا الليالي سهار لكن في دماغهم رية ما فتحوا لهمش باب باب الدار ويا مارجة جت لهم وهم في المنام شخار عاملين بقى بينامهم وقلوبهم ما غصت صار كل اللي حب النبي اهل الكرم قالوا يوم القيامة ما هيمس جسده دار طول عمري على اعتابهم ما بنمشي ليل ونهار عمري على الباب ما بنمشي لا ليل نهار واقف على باب ماما وبشاغل الانوار انا باب بابك يا بدو على باب باب باب باب دينك يا بدو يا مكهرب الصبح يا مكهرب الصهار وهو كريم ستار ما تخافش من خلقي بدم واقف على أساس جبار اللي جواته رقته وقف على التنصار آه ما دام نوادي العدم كنا على الغرم صبار لما ويت الرقى كنا على القمر صبار وارضى بها بالقضى وما يقسم الغفار خش الكنيسة ما قمت كنا غرقة مع الأحبار ولا شاني ستك نشان ست الرجال بالصار قبل القضاء بسنة دي أنا مسك على البشار وتديك الابن دي في عصرة الأخبار على من في هواها أطربت بمعاني ظهور الله على سر الوقت وكان الوقت من الله على إدراك معاني الوجود أساس الوجود الله على بينات في الحقيقة واللي أدرك في الحقيقة الله على سر وقتي في وقتي ووقت الوقت مين غير الله يدرك معاني الوجود أساس الوجود الله يعامل بحال العباد ما فيش غيرك انت يا الله الصبر له معنى وله حقيقة مع الله وانت المدرب يا بابا خليل مع الله ساقي الراحة بيلو الأدح وبلاح إلا الولد انهب العاود فهب دواح خبر طاب والدواء بها حلو يا مح يا محلاح الكل حقا وصدقا ما فيش في القول غير الله يا خجلتي من المهيب في نهار القاه ابقى ادور على عمل صالح نلقاه وصفى وكفى وهو الاساس كل ما في طرف المعنى في الله أساس الوجود النبي اللي ظهر فيه أساس وجود الله بمعنى اسم الحنان أصل الحنان الله يا مثبت العيش على ديوان الحقيقة لا بس معلش لو غيرت الأرض راح يكفوخ ليه خلف العالم لازم بقى ينفوخ وليه عملنا الأمل وللكبر صف صفوخ لكن لابد بقى في اختبار يعوغ قبل ما يوصل بقى يعروه ويحف ويحفوه اذا لموه اختبر على القضى وقدر ياخده بقى في العبر ولو الالم سبوق اللي سلوك في طريقهم ولاد الحلال ثبتوا واللي مش في حيهم اهل البلاء سبوا واللي براحل الى اهل الكرم طلبوا براحل واحد اهل الكرم طلبوا بنفسه العم لا يعرف امه بقى ولا ابوه تدخل في سلك اللدني علشان الرجال في الحب بيقروه بلاغي بكل لسان واهل المعرفة طلبوه شغلني بالحب يابا علشان اعرف الولد وابوه البدوي فتح البداية بيعلم الرجال ورجال المعرفة يلاغوه على باب سرك يا بدوي طلبت الولد وابوه Get out! لا موت لكين يا رب على التحقيق ويبعض الضيق لدم في العالم الزالب أبادنا يتقص الله بها قلوب عشنا على دماغ شرب الخمر من قادم أطعن الحبب أكل شعب بيان يا مؤسس التنزيل ملك شبيه أو كريج الأحكام الدليل معنوي لكن منزه عن كوني وكون كان الدرك في الفرق لكن برك سر الندى بذات واهل الهوى معهم قرقر ركي كان يركب كي كتاكون من فرج الرهاكافا الوجود من المكنون بحيث لمن يراك إلا فيك يسر شره يبدع نبيت رمن يراك على برج نور صراها في النداء الليل برد يرز ركرة كي في من القدر إلا على ربي كاهن يرى بدر يفطر فيك على ربنا يفطر في الوجود خابر أتى بالخبر من قديم زمان لما فعل سعر في الوجود أتى اسم الجر على حرف مد منه كان من يوم كتب الألم أمر الحكم سركا سر دركه في الوجود بذات إذا قالوا للدعوة الميت من الشن تريد منه يبقى رب والنور تتمنى بعد المفرات الحلم عرات عشان سر مخب الباب ونبيه في لقد يقول ولدتي يبقى ضلع طفل ما يطبش مع الميزان والتجاري على الله مش عالي يكيكم على النبي تعزيزنا فجر القيامة وأنا أخبره أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر دخل يا لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله ولا محمد رسول الله يا رسول الله يا رفاعي هيا يا رفاعي انظر إلينا فإنا نرتدي أملا قديم وعبد الباسط الجراهيم على نبل كريم وابو عمار قولوا اهلا اهلا وسهلا بالايمان هو الكريم يا ليل العزيز علي فرضت يا رب صنه بسر منك يا رب قويم مبكر لما دخل عليه الرسول وجاي يقوم يقف ام النبي قال له على رجليك يا ابا بكر يعني ما تقومش تقف لا تفعل بي كما تفعل الاعاجم بملوكها الرسول اللي ابو بكر طبعا كان بحب النبي حكمه موت فبرضه ما قعدش بس طقطق راسه كده ادبا وقال النبي ايه؟ قال النبي مكان واسماعيل عامر قال عليهم ثلاثه ابو بكر قال الرسول يا مين العزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم زي قال ايه بقى؟ يقينا ان عيسى روح ربي وموسى لا مراء هو الكريم وابراهيم للمولى خليل بهذا جاءنا النبأ القديم ولكن كل ذلك لا يساوي ندى الرحمن اقبل يا عظيم واحمد صالح عيسى يمثل على ابو عمار شيخون القديم نور النيل نور النيل نور النيل يا نور النيل ونور النيل يا نور النيل نور النيل نور النيل يا نبي يا صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى وسلم عليه. نار النبي نار النبي نار النبي يا نار Yeah. وعمد غالية تتلقوها قول عباب يا غهان الجمال كلام ده كان بقوله ابو بكر لما دخل عليه الرسول وجاي هو بيقف ام النبي قال له على رجليك يا ابا بكر يعني ما تقومش تقف لا تفعل بي كما تفعل الاعاجم بملوكها الرسول اللي ابو بكر طبعا كان بيحب النبي حب موت فبرضه ما قعدش بس طقطق راسه كده ادبا وقال للنبي ايه قال النبي بيتين واسماعيل عامر قال عليهم ثلاثه ابو بكر قال للرسول قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم وإسماعيل قال إيه بقى؟ فتجعله يقينا إن عيسى روح ربي وموسى لا مراء هو الكليم وإبراهيم للمولى خليل بهذا جاءنا النبأ القديم ولكن كل ذلك لا يساويني بالرحمن اقبل يا عظيم واحمد صالح عيسى يمثل على معمر شيخون القديم نار النار نار النار نار النار يا نار النار ونار النار يا نار النار نار النار نار النار يا نار النار بيمسي على عني طايا حاضرين الست Oh, القناوي واللي عطى صدار والاخ يا مجتمعين عادل الطيار بيمدي بها يا جماعة الشيخ ابو عمار. يا خير من احيا لطه مولدا امسيت في قرب من الرحمن جئناك نبغي مدح طه حبنا فامدح لنا من بحرك العدنان املأ كؤوس الطلا والتفتنا فحرام تحرم قاصدا الحان فبدونك الايام تبدو مقذرة وبغيرك الخلان تحسو هوان فارحم قلوبا لا تحن لغيرك وارحم فؤادا يشرب الحرمان. يا من يريد المدح في العدنان قد رمت خيرا من عظيم الشان لكن طلبك ذا مقام نير يرفو رجال العلم والعرفان انا كل قصدي امدحن محمدا لكن هنا من يبغي شيئا ثاني ولكل شيء مذهب يرنو له وعلي ارضاء الجميع اماني. تاجر فتح خان وجب كذا من بره والانس والجان واقفين على البيبان بره. الخامل اللي بتعش هي اللي سمعت. اخر فتح خان وجاب كذا من بره والانس والجان وفينا الباب بره قد ود وغبان فتح للهوى مبره. وكل شيء صار ولكن صبري من داري داري على بل وتابي النفتال داري داري من صبري يسوى ألف دينار. أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر أنا جائع أنا ضائع أنا عالي هي ستة وأنا الضمين لنفسها فكن الضمين لنفسها يا غالي. يا كلكة كبكة عشت لك في كلكة امر منه صدر وسترند في الكيكوكة. يا ايها المغرور بالدنيا ابك وحد الله الفتح خزان وجب جيزان من بر والانس والجان وقت قلبي من بر قد ودوره فانا عمل للهوى مره لما وقفت بقى وخايفه من الخواتيم خبطت على الباب قالت البنت من بره. قلتلها موسوم ومن القيوم ومن مرسوم ممضي ومختوم من ابو فاطمه الضراء. شوف ما فيني خالد قلت لك انت وايد. شو ما شيخ مشعل؟ ايه؟ هو زوران ولا ايه؟ صباح الخير. الفتحة كما ترام علي لابس تصلى منه لانه ما اسمع حاجة لا موت والنجل زي حالتنا. سبته راح في العزة الله وهو راخر بص لقى نفس العمارة المشرية باسمه جاله اعلان بان السهم بتاعها باطل لان اللي بيعها له مش بتاعته. المايه دي وحشه قوي يا صلاح. ها؟ طيب امرنا لله. ودي ده مية والله اشتبك ايه الله اللي مدرك وغيرك ليس له ادراك. عرفناك منذ القدم ولا نرتضيش اشراك. يا مدرك الابصار الله يكرمك يا طلعت والله كنا اخواني من طلعت ولكن شهاب الدين اطرته من اخي. مدرك الابصار والابصار لا تدري له ولكنه ادراك. الأزهار يا منبت الأزهار يا منبت الأزهار عاطفة الشدة هذا الشدى الفواح نبحنا لك يا يا يا يا يا يا يا مكري ما جرى يالها إلا كبارة فترة لنداك حاضر محمد اللي بقول بقول الغربان قلت له هقول له حاضر لسه بدري شوية ايه دوشة دي بدري شوية يا كعب المارد لا يا من المعروف يا اما رجع ما تخلينا كل ايش الحالة باقت للراجل اخر ضيق وقعد يفتح حوالي الدرس اربع اشهر انه يلاقي وجهة نظر ولا يلاقي الست بتاعته حتى الهجيمة ملقاش ابدا واقف في الاهرام والدنيا اتجوز اليمن كده واقف لوحده وما بجيبوش اكتر من ثلاث سجاير وإذا أبوه يسمع صوت على حدود السمع كده يقول لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك منك سبحانك يا مسعودة مسعودة يا مسعودة رد عليها مسعودة فاني شوف ما تتعبش نفسك من اشحاب لك الا ميتة ميتة ان كنت هتموت يا ابو تراب عليك الان فان شاء الله ما انت هتموت الا لما تشوف الدنيا اللي هي غويات دي تحت رجليك بس تعالى المكان اللي احنا اتقابلنا فيه في السيدة زينب مع البنت الاولانية تيجي هناك وكان واصل من غير ما يتكلم وصل قبل الفجر مع 10 دقايق السيدة زينب بص لقى واحدة قابلته يبص مخليه بلاها بتاع اول يوم قابلت دياله برضه قلق ضيعت الالف جنيه أمين معروف وسيبيني كفاية أنا فيه بقى. قالت له بس يا خسارة إحنا كنا بنقول الطيبات دول الطيبين بس ما طلعتش أنت فيهم. قالت لها سيدي يا إيران مسعودة؟ قالت له خد ال 600 جنيه هم اللي خدوهم منك المباع. لأن دول اللي كان جاي ياخدهم ترويش كده كابو أبو سعود الجرحي. مش بس انت اللي مبلي ده المبالغ صار مش بس انت اللي مبلي ده المبالغ صار والصبر جوا الفؤاد ما بوش حدا العصا طبيب المبالي حاضر ومعهد وقصر ومع دواء أسرار دواء من البدو ودواء من حدى الكرة أهل بابا ملكهم توحيد الغفار الضباب عيلك هم توحيد الغفار رضيوا بقى في البدا وجدوا البدا تذكار خدوا مديح النبي وتوحيد إلههم كار يا ما بقى من بابا العش بين جنة ونار يا ما بابا بالورى عايش ما بين جنة ونار ده يلبس هدوم عادي وده يلبس بقى في النار علشان يخش الكنيسة تحرق الأحبار يا دعوات البنية تبتدوا في النار وقال عدله قال يا غني يا كاس مدام شربتك حضار وسقي بقى ناس بقى للدبس والإسكار قبلي تلات من الرضا والوهب من الغف من الغفار واللي اتقى ربنا وعرف مقام سيده يديه قدره يسوي البط ويا الفار